جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب وتولى ليل راسي وبدا فجر المشيب وبدا فجر المشيب. جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب وتولى ليل راسي وبدا فجر المشيب وبدا فجر المشيب. رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب.